التي أتى مقدما واجب العزاء إلى الأسرة الكريمة. يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا مع علم من أعلام تلاوة القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والقارئ الذي اتخذ لنفسه رداء خاصا في تلاوته، والمقيم بالشبراوين مركز هيهية محافظة الشرقية، فضيلة مولانا الشيخ ياسر إبراهيم حفني. أسأل ربي سبحانه وتعالى له التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى تُلَيْنَ أزفت آزفة ليس لها من دون الله كاشفة وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أغوى والمؤتفكة أغوى فوشاها ما وشى فبأي آلاء ربك تتمارى فوشى ما وشى فبأي آلاء ربك تتمارى وهذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون فاسجدوا لله فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق الله العظيم. وهكذا يا اخوتنا يا اخوة الايمان والاسلام عشنا من خواتير سورة النجم وصدر سورة القمر التي تلاها على مسامع حضراتكم ذلك العلم القرآني الإذاعي وفخر محافظة الشرقية المقيم بالشبراوين مركز هيهيا محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم حفني تكريما الى الروح الاب الراحل رب الفاضل لنا مشاركة الى الاسرة الكريمة وخاصة مولانا الراحل الشيخ محمد ورد شاركة الشيخ ابراهيم ورد والشيخ طارق ورد قدمونا بخالص الشكر والتقدير الى كل من اتى ليقدم واجب العزاء الى الاسرة الكريمة اشكر بسوكم كبط صوت الانارة